كتاب الصيام إن شاء الله وقفنا عند الصيام. نعم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين كتاب الصيام، الأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآيات. نعم، الحمد لله. وبعد، قال رحمه الله كتاب الصيام. الصيام هو الإمساك. قال تعالى عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا، فلن أكلم اليوم أنسيا. وشرعا طبعا إذا كانت المسألة متعلقة في العبادات يقال شرعا، ما يقال اصطلاحا. اصطلاحا تقال في مثلا في مصطلح الحديث، في النحو، في أصول الفقه، ما معنى القياس لغة واصطلاحا، ما معنى الجماع لغة واصطلاحا، ما معنى حيث المرفوع لغة واصطلاحا. أما في الأمور المتعلقة بالشريعة تقول شرعا، ما تقول اصطلاحا. فالصيام شرعا هو الإمساك، هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الشمس، عفوا، من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى مغيب الشمس. والصوم هو أحد أركان الإسلام الخمسة، دل على وجوب الكتاب والسنة والإجماع. قال الشيخ: والأصل فيها، الأصل، كلمة الأصل لها ثلاث معان عند العلماء. الأصل يطلق الأصل والمراد به الدليل، كما هنا قال والأصل فيه يعني الدليل فيه قوله تعالى. ويطلق الأصل معناها القاعدة الشرعية، الأصل بقى ما كان على ما كان، يعني القاعدة بقى ما كان على ما كان. فالأصل يطلق معنى القاعدة الشرعية. ويطلق الأصل على استصحاب أصل المسألة، يقول الأصل براءة الذمة، يعني استصحاب أصل المسألة. فالأصل له ثلاث إطلاقات عند أهل العلم. فهنا المراد الدليل الشرعي. قال: والأصل فيه يعني على وجوبه قوله تعالى: يا أيها آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب يعني فرض. وحرف الجر على، يا إخوة، حرف الجر على إذا جاء في حكم شرعي أفاد الوجوب. كتب عليكم القتال، ولله على الناس حج البيت، كتب عليكم الصيام. فحرف على إن جاء في حكم شرعي يفيد الوجوب. يا أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا، كل هذا يدل على الوجوب، والدليل وجود حرف على. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب صيام رمضان على كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصوم. نعم، هنا على من يجب الصيام: أولا المسلم، خرج الكافر، البالغ، خرج الصغير، لكن يعود الصغير، يعود على الصيام كما كان السلف يعودون أبناءهم، العاقل، خرج المجنون، قادر على الصيام، القدرة يعني الصحة والاستيطان. أما كان مريضا أو كان مسافرا فهذا ما يجب عليه، المسافر غير قادر والمريض غير قادر. فالمراد بالقدرة على الصوم يعني أن يكون صحيحا مقيما، صحيحا يعني ليس مريضا، مقيما ليس مسافرا. نعم. برؤيته هلاله أو إكمال شعبان 30 يوما. نعم، يعني يثبت الشهر بهذين الأمرين: إما برؤية هلال رمضان، وتبدأ الرؤيا من ليلة 30، من ليلة 30 تبدأ الرؤية. هل بكرة 30 ولا واحد الشهر؟ تبدأ الرؤية. والأفضل في الرؤيا أن يكون في مكان مرتفع، طبعا حفر الباطن ما تصلح للرؤيا أبدا لأنها نازلة، لا سيما أن الجو فيها كان فيه غبار. لكن أفضل مكان للرؤيا في حفر الباطن إذا تعدى عند الجلد، هناك يبدأ يعني يرتفع المكان ويصفو الجو، عرفت كيف؟ فلا بد أن يكون مكان مرتفع في الرؤيا. ثانيا تحقق مغيب الشمس، يعني إذا لم تغب الشمس يصعب الرؤية. فإذا غاب الهلال مع الشمس في نفس اللحظة ما يرى الهلال، سبحان الله ما يرى، والسبب ضوء الشمس أقوى من نور الهلال. أما إذا غاب الهلال قبل الشمس أيضا ما يرى، مستحيل يرى. لماذا؟ أيضا لأن نور الشمس أقوى من نور الهلال. أما إذا غاب الشمس، إذا غاب الهلال بعد الشمس هنا يرى، هنا الرؤية ممكنة. إذن ثلاث حالات: إن غاب القمر مع الشمس في نفس اللحظة ما يرى الهلال، لا تقول أنه يرى، لا تقول ما رأيناه، ليه ما رأيناه؟ غاب معه في نفس اللحظة. الحالة الثانية: إذا غاب القمر قبل الشمس هنا أيضا ما يرى، يقول لك أن مغيب القمر سوف يسبق الشمس، هنا ما يرى، لا تتعب نفسك وتذهب إلى الرؤية إلا أن يشاء الله شيئا. الحالة الثالثة: أن يغيب القمر بعد الشمس، هنا الرؤية ممكنة، تمكث 10 دقائق حتى تخف الحمرة وينظر شمال الشمس، جهة الشمال، ليس فوق الشمس ولا يمين الشمس، إنما جهة الشمال. دائما يقول العجيري رحمة الله عليه، ما درسنا عنده علم الفلك، كان يقول دائما يرى جهة الشمال، شمال الشمس، يقول يراه هكذا أمامه، ما ينظر فوق، أمامه، يقول 6 درجات، يعني فعل هكذا يعني، وتراه على الأرض، تراه هنا يقول على أصبعك، لكن يبين شخص يعني عينه قوية. فهذا في مسألة إيش؟ الرؤية. فلا بد مكان مرتفع ويكون صافي، عرفت كيف؟ قال: برؤية هلاله. أما إذا ما رؤية الهلال يكمل شعبان 30 يوما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وفي لفظ: فاقدروا له 30. وفي لفظ: فأكملوا عدة شعبان 30. رواه البخاري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قيد بالرؤية ليس بالحساب، حتى إن كان الحساب منضبطا العبرة بالرؤية لا بالحساب. قال: إذا رأيتموه فصوموا، يعني هلال رمضان، ويكتفى برؤية شخص واحد كما سوف يأتي. وإذا رأيتموه يعني هلال العيد شوال فأفطروا، يكتفى برؤية إيش؟ شخصين عدلين. فإن غم عليك، غم يعني إيش؟ يكون مثلا غيم أو غبار ما رأيتموه، فاقدروا له، اقدروا يعني أكملوا العدة كما في الرواية الأخرى، فأكملوا العدة 30 يوما. نعم. ويصام برؤية عدل لهلاله، ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان. نعم، هذا خاص في رمضان، شخص واحد إذا رآه يكفي. جاء في السنة قال ابن عمر: ترى الناس الهلال، فرأيته أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن رأيته، قال فأمر بصيامه. ذكر الأحناف وغيرهم يستحب رؤية الهلال، لأن الصحابة كانوا إيش؟ يذهبوا إلى رؤيته، فيستحب أن تذهب مجموعة لكي ترى الهلال. لكن قلنا في حفر الباطن يصعب رؤيته، إلا تبعد من قارب 60 كيلو عن الجل، فهناك صح يصفو الجو ويرتفع الأرض، فهناك الرؤية نعم ممكنة، حتى لو وضع هناك مرصد لكان أفضل. نعم. ويجب تبييت النية لصيام الفرض. نعم. قال: نعم، قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا عدلان، يعني في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، لا بد من 2 عدول. أما شخص واحد ما تثبت به الرؤية إلا في رمضان. نعم. قال إيش ويجب؟ قال رحمه الله تعالى: ويجب تبييت النية لصيام الفرض، وأما النفل فيجوز بنية من النهار. نعم، هذا في صيام الفريضة يجب تبييت النية من الليل، في الفريضة يجب تبييت النية من الليل، لما جاء في السنة من حديث حفصة رضي عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: من يبيت النية من الليل فلا صيام له. قالوا هذا في الفرض. وأما النافلة يجوز من النهار، يجوز من النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح كما في الصحيح حيث عائشة قالت: قال صلى الله: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إذن أصبحت صائما. فأتى اليوم الثاني فقال: هل عندكم شيء؟ قال: نعم، عندنا كذا وكذا، فأفطر عليه الصلاة والسلام. فالنفل لا يشترط له النية من الليل، يجوز من النهار لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون أكل في أول النهار. الشرط الثاني أن لا يكون مضى أكثر النهار، مثلا صلى الفجر ونام لين العصر قال بصوم، لا، نقول لا، ذهب لين الآن أكثر النهار، لأنك فإذا قالوا النفل فقط، العلماء يقولون لا يشرط له النية من الليل بشرطين. الأول أن لا يكون أكل أو أول النهار، فلا أكلت ناسي أو شرط ناسي، لا أنت أصلا ما نويت أصلا، كيف أكلت ناسي من الليل. والحالة الثانية أن لا يكون مضى أكثر النهار ثم قال أنا الآن صايم، لا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمريض الذي يتضرر بالصوم والمسافر لهما الفطر والصيام. نعم، المريض، المرض له ثلاث حالات، المرض له ثلاث حالات. الحالة الأولى مرض بسيط كوجع الضرس مثلا، هذا لا يترخص بالإفطار في نهار رمضان لأنه بسيط، وهذا قول الجمهور. وكان ابن حزم، ابن حزم يقول حتى لو الظفر انكسر يسمى مرض له الفطر، لكن قوله بعيد. الحالة الثانية مرض يرجى برؤه، يرجى برؤه، مثلا أجرى عملية يرجى برؤه، فهذا هو أعلم بنفسه إذا كان يشق عليه الصوم يفطر ويقضي، لأنه أعلم إيش؟ أعلم بنفسه. الحالة الثالثة مرض لا يرجى برؤه، ليس له علاج، ما يرجى برؤه، كالكلى مثلا، السرطان، داء الكبد، وهكذا. إذا السكر مثلا كان يرتفع عال جدا، هذا إذا قاله الطبيب المسلم الثقة أن الصيام لا ينفع معك هنا ما يصوم. فإذا الفرق بين المريض الذي يرجى برؤه هو أدرى إيش؟ أدرى بنفسه يفطر ثم يقضي بعدين. أما المريض الذي لا يرجى برؤه ما يفطر، يقول اسم الطبيب، إن قال الطبيب لك هذا شرط مسلم ثقة أنك لا تستطيع الصيام هنا يفطر في رمضان ويطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحائض والنفساء. لا، قبل قال إيش؟ والمسافر. نعم، قال والمسافر لهم الصيام والفطر. السفر إذا كان يقولون سفر طاعة أو سفر معصية، يفرقون الحنابلة، يقولون سفر المعصية ما يترخص فيه بالرخص، أما السفر الطاعة هذا الذي يترخص به بالرخص. واختار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن كلا السفرين يترخص له في الرخص. فإذا سافر له، إذا الأول السفر قالوا له الفطر في بيته ثم يسافر، هذا قول الأول. قول الثاني قول لا، متى ما تعدى العمران يترخص هنا برخص السفر، الإفطار والقصر والجمع، وهذا هو أغرب الأقوال. نعم. قال رحمه الله تعالى: والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء. نعم، والحائض والنفساء يحرم عليهما الصيام وعليهما القضاء، يعني قضاء الصيام، أما الصلاة فلا تقضى، الصلاة فلا تقضى. نعم. والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضيتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. نعم، أما الحامل والمرضع إذا خافت على نفسها الحامل أو المرضع، أو خافت على ولد الحامل أو المرضع، لهم الإفطار وعليهم القضاء، والخلاف في الإطعام. الصحيح أنه ليس عليهما إطعام لعدم الدليل، قال عز وجل: فعدة من أيام أخر، فقيد ربنا عز وجل إيش؟ بالقضاء، عدة من أيام أخر. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: إلزام الناس بشيء ما ذكرته الشريعة لا ينبغي، يعني تلزم الناس بشيء ما أوجب الله عليهم، فالكفارة ليس لها دليل. لكن يقول شيخنا الشيخ صالح حيدان الله يرحمه ويتجاوز عنه، يقول: إذا كانت قادرة المرأة وأرادت أن تطعم يقول لها ذلك، ولا الأصل ليس عليها، يعني إذا عندها مال وأرادت هي يعني أن تطعم مع القضاء لها ذلك، عرفت كيف؟ وإلا الأصل يقول أنها تقضي فقط ولا كفارة عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم، والعاجز عن الصوم لكبر، كبر سن. جاء في الأثر أن أنس بن مالك رضي الله بلغ 100 سنة، فكان في البصرة يعد طعام في آخر رمضان ويدعو إليه الناس، فإذا كان كبير سن ولا يستطيع الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. يقول العلم له ثلاث حالات: الحالة الأولى يطعم كل يوم في يومه، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية يؤخر الطعام إلى آخر يوم من رمضان ويخرج إيش عن 30. الحالة الثالثة التي فيها خلاف يطعم 30 شخص أول رمضان، هذه فيها خلاف، والأفضل لإما كل يوم بيومه أو يؤخر إلى آخر يوم في رمضان. قال والعاجز عن الصوم لكبر أو مرض، هذا مر قبل قليل، لا يرجى برؤه، قلنا كداء الكبد أو غيره، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. قلنا في ثلاث حالات، إما في أول رمضان وهذا في خلاف معروف، وإما كل يوم بيوم وهذا هو الأفضل، وإما إلى آخر يوم من رمضان كما فعل أنس رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن أفطر فعليه القضاء فقط إذا كان فطره بأولا أكل، ثانيا أو بشرب، ثالثا أو قيء عمدا، رابعا أو حجامة، خامسا أو إمناء بمماثلة. هنا ذكر مفسدات الصيام، والمفسدات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مفسدات مجمع عليها، والثاني مفسدات مختلف فيها. المجمع عليها الأكل والشرب تعمدا، هذا مجمع عليه، والجماع مجمع عليه، أما ما عدا هذا فكله مختلف فيه. القي مختلف فيه هل يفطر أم لا، والصحيح أنه يفطر، القي يفطر، يقول صلى الله عليه وسلم من استقى فعليه القضاء، رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح، يعني من تعمد القي. أما إذا كان قاء من غير تعمد لا شيء عليه، يكمل صيامه، من ذرع القي فلا شيء عليه، ومن قاء فليقضي. والحجامة فيها خلاف، الجمهور أن الحجامة لا تفطر في نهار رمضان، هذا قول الجمهور، إلا الحنابلة قالوا بأنها تفطر، هذه من مفردات المذهب. الحنابلة يرون الدم الكثير ينقض الوضوء ويفطر الصائم، لكن الجمهور قالوا لا، لا هذا ولا هذا، لا يفطر ولا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أفطر وهو صائم، احتجم وهو صائم عليه الصلاة والسلام. فالحجامة إذا كانت قالوا ما تضعف جاز له ذلك، لكن روى الدارقطني عن علي بن أبي طالب رحمه الله أنه استحب الحجامة بعد الإفطار، وهذا هو الأفضل خروج من الخلاف. ذكر السيوطي في الأشباه والنظائر قاعدة، قال الخروج من الخلاف مستحب، هذه قاعدة شرعية، الخروج من الخلاف مستحب. فقال علي رحمه الله يستحب الحجامة بعد إيش؟ بعد الإفطار، لكن إذا اضطر إليها اضطرارا أو تبرع في الدم اضطرارا فهذا لا شيء عليه. يقول علماء الدم إن كان قليلا كالتحليل أو الرعاف هذا لا يفطر بلا خلاف، مجمعين عليه، إن الخلاف في إيش؟ إذا فحش، يعني إذا كثر كالحجامة كالتبرع بالدم. نعم. قال أو استمنى بمباشرة، يعني مع زوجة تقبلها ثم أمنع، هذا صحيح أنه يفسد، وإن كان فيه خلاف يقول صلى الله عليه وسلم يدع طعامه، عفوا في عهد القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذه شهوة، فاستدلوا بهذا الحديث، وإن كان بعضهم كالظاهرية يقول لا ينقض الوضوء، لا ينقض عفوا لا يفسد الصوم. نعم. إلا من أفطر بجماع فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. نعم. أما الجماع فهذا من كبائر الذنوب في نهار رمضان، وعليه كفارة المقلضة، وهي مثل كفارة الظهار، يعتق رقبة إذا كان ما يستطيع يصوم شهرين متتابعين، إن كان ما يستطيع أطعم 60 مسكينا. فالكفارة فقط جاءت في الجماع، أما ما عداه من المفسدات فإنه عليه القضاء فقط إلا في الجماع. وكلما يعني جامع في كذا يوم كل يوم عليه كفارة تغليظا له. نعم. وقال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، متفق عليه. نعم. هنا لا قبل قال من نسي. أحسن الله إليكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. نعم، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال حتى لو جامع وهو ناسي لا شيء عليه. هذا كانت مسألة خلافية معروفة، الجمهور يقول لا ما يعذر في الجماع، لكن الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول حكم الأكل والشرب يعذر في الجماع. من أكل أو نسي، من أكل أو شرب عفوا وهو ناسيا فلا شيء عليه، فليتم صومه. ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، قال تعالى قد فعلت كما في صحيح مسلم. نعم. وقال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة، متفق عليه. هنا بدأ في الآداب. الآداب من الآداب أن يعجل الفطر، يعني متى ما قابت الشمس أفطر مباشرة، ولا تنتظر حتى تشتبك النجوم كما يفعل الرافضة، وهذا هو صوم اليهود. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصلاة عفوا في كتابه منهاج السنة مشابهة اليهود للرافضة، ذكر منها إفطارهم إذا اشتبكت النجوم. نعم. وقال تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. نعم، بركة، ويسمى السحور الغداء المبارك، قال سلم الغداء المبارك سماه، قالوا بركة لأنه يقوي على الصيام. نعم. وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور، رواه. نعم. الخمسة. نعم، الخمسة يعني أحمد وأصحاب السنن، هذا الأفضل أن يفطر على تمر، فإن لم يجد التمر أفطر على ماء. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري. نعم، هذا في منقصات الصيام، عندنا مفسدات الصيام وعندنا منقصات الصيام، المفسدات التي يبطل بها الصوم والمنقصات التي ينقص بها أجر الصوم، فهذه منقصات الصوم، قول الزور وعمل به، قال فليس لله حاجة يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري، حيث هذا عن أبي هريرة. وأيضا عن أبي هريرة في السنن رب صائم حظ من صوم الجوع والعطش، يعني ليس له أجر على هذا الصيام، اغتاب هذا وذم هذا وشهد المحرم الفلاني واستمع المحرم الفلاني، فأصبح الأجر ينقص شيئا فشيئا. نعم. وقال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. نعم، هنا ضابط في الصوم عن الميت إذا كان مفرطا، هذا ضابط، إن كان مفرطا بمعنى إذا كان إنسان مريض مثلا ثم شافاه الله ما قضى، شوف شافاه الله فرط هنا ولا لا فرط، ثم مات هنا يصام عنه. أما إذا كان مريض واستمر معه المرض حتى مات هنا ما يصام عنه ولا يطعم عنه، فالضابط إيش هو؟ التفريط. من مات وعليه صيام يعني كان مريضا وأفطر ثم شافاه الله وقال أصوم بعدين ثم مات هذا يصوم عنه، والمراد وليه يعني وريثه الذي يرثه، الذي يرثه. أما إذا استمر معه المرض حتى مات هذا لا يقضى عنه ولا يطعم عنه. نعم. وسئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية. هنا انتقى إلى صوم النافلة حتى يختم به كتاب الصيام. صوم يوم عرفة لغير الحاج، أما الحاج فإنه لا يصوم عرفة، لكن لغير الحاج السنة صيامه، وهو كفارة اليومين ماضية وباقية، حتى لو صادف يوم عرفة مثلا يوم جمعة فإنه يصام، فقد جاء في فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ ابن باز قال يصام حتى إن كان يوم جمعة، قالوا لأنه صام أراد عرفة ما أراد يوم الجمعة. نعم. وسئل عن صيام عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. نعم، عاشوراء كفارة لسنة ماضية، لكن الأفضل في عاشوراء يصوم يوم قبله يوم قبله، هذا الأفضل. يقول صلى الله عليه وسلم لعشت لقادم لأصومن التاسع، حديث ابن عباس، فكان ابن عباس يقول صوموا يوما قبله تاسعاء وعاشوراء، رواه الطحاوي بإسناد صحيح، فكان ابن عباس يقول صوموا يوما قبله تاسعاء وعاشوراء، فإن لم يستطع صيام يوم قبله الأفضل أن يصوم يوم بعده، فقد رأى جاء أحمد في الرواية عند أحمد صوم يوم قبله أو يوم بعده، وإن كان فيها خلاف لكن صححها أحمد شاكر وضعفها بعض العلماء، فيها خلاف هذه الرواية صوم يوم قبله أو يوم بعده، أما رواية صوم يوم قبله ويوم بعده فهذه ضعيفة عند عند العلماء. إذن ثلاث روايات، يوم قبله هذا هي الثابتة، تاسوعاء مع عاشوراء هذه الثابتة، الثاني حديث يوم قبله أو يوم بعده، وهذا فيه خلاف في صحة خلاف. الحديث الثالث صوم يوم قبله ويوم بعده، يعني ثلاث أيام، وهذا حديث ضعيف. نعم. وسئل عن صوم يوم الاثنين، اليوم الاثنين، فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعدت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم. نعم، وصيام يوم الاثنين سنة، والخميس سنة أيضا. نعم. وقال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. نعم، من صام رمضان شرط أتم صيام رمضان، أما كان عليه قضاء من رمضان فإن هذا الحديث لا يشمله، الفضل عفوا لا يشمله، لكن يقول العلماء يجب أن يتم صيام رمضان ثم بعد ذلك يصوم ستا من شوال، الأجر كمن صام الدهر عن السنة. جاء في رواية عند ابن حبان صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام الست بشهرين، تلك كم؟ 12 شهر، يعني سنة كاملة في الأجر والثواب. نعم. وقال أبو ذر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثة أيام، 13 و14 و15، رواه النسائي والترمذي. نعم، هذه الأيام البيض سميت الأيام البيض لأن النهر، لأن القمر إذا أشرق يشرق في أول الليل، في أول الليل ما أن تغيب الشمس ترى القمر قد أشرق كاملا كأنه نور، ويتأخر في مغيبه، يتأخر في مغيبه. طبعا كانوا يعرفون اكتمال الشهر من عدم اكتماله في الأيام البيض، متى يشرق يعرفون هل الشهر 30 أم 29، هذه مسألة يعني لا نذكرها حتى لا نطيل. نعم. قال رحمه الله تعالى ونهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. نعم، صوم يوم العيد ويوم وقال الأضحى، يوم عيد الفطر يوم الأضحى محرم، ومن صامهما يأثم وصومه فاسد، من صامهما يأثم وصومه فاسد. نعم. وقال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. نعم. رواه مسلم. أيام التشريق هي 11 و12 و13 من ذي الحجة، سميت التشريق لأنهم كانوا يشرقون لحوم الأضاحي على الشمس، يضعون عليها الملح وتشرق على الشمس حتى تكون يابسة وتخزن عندهم، فهذه يحرم صيامها إلا من كان حاجا وليس عنده هدي، لو أن يصوم ثلاثة أيام في الحج أيام التشريق وسبع إذا رجع إلى أهله، أما ما عداه فإنه يحرم في حقه. نعم. وقال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. نعم، يوم الجمعة يجوز إذا صام قبله الخميس أو بعد السبت، فهذا دل على أن يوم السبت يجوز أن يصوم بشرط إذا كان مغرون بيوم قبله أو يوم بعده. نعم. وقال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. نعم، هذا في فضل الصيام والقيام، غفر له ما تقدم من ذنبه، قالوا يعني صغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من توبة، إيمانا بالله واحتساب يعني احتساب الأجر من الله. ومن قام ليلة القدر، ليلة القدر ذكر ابن حجر في فتح الباري أن العلماء اختلفوا فيها على 30 قول، وأصح الأقوال أنها في 10 الأواخر من رمضان، وأنها متنقلة، قالوا قد تكون في الوتر وقد تكون في الشفع، وفي الوتر أرجاء وفي 27 أرجاء، لكن ما يجزم بهذا، إنما يقال هي في 10 الأواخر وأنها متنقلة. نعم. وكان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله واعتكف من بعده أزواجه، متفق عليه. نعم، أراد أن يختم في الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله، لزوم المسجد لطاعة الله، والأفضل أن يكون جامع حتى لا يضطر إلى الخروج إلى صلاة الجمعة، ويبدأ الاعتكاف من صبيحة يوم 21 من رمضان، من صبيحة يوم 21 لما جاء في الصحيحين حيث عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر دخل معتكفه، فقال الصنعاني في سبل السلام في بيان أن يبدأ من صبيحة 21 وينتهي بمغيب شمس آخر يوم من رمضان، ينتهي الاعتكاف، ويشتغل المعتكف في طاعة الله من صلاة وتلاوة القرآن وقراءة كتب نافعة، ولا يخرج من المعتكف إلا لشيء لا بد منه، مثلا ما عنده طعام يذهب إلى أهله يفطر ثم يرجع، ليس له مكان يغتسل به يذهب إلى أهله يغتسل ويرجع، وهكذا الأمر لا بد له منه. نعم. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، متفق عليه. نعم، يعني يحرم السفر إلا إلى هذه المساجد إذا أراد مثلا إيش الاعتكاف، وذكر في باب الاعتكاف إذا أراد إيش أن يعتكف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى يقول له ذلك إيش السفر. أما يسافر من هنا إلى الرياض كي يعتكف يقول لا، ما يجوز لك هذا، ما تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. نقف عند كتاب الحج، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.